يا ذا الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المؤمنون الصائمون، مجلسنا اليوم هو المجلس 18 من مجالس دروس هو الله، نتعرف فيها كما ذكرت لكم على بعض أسماء الله وصفات الله الحسنى، نتجلى فيها ذكر الله جل وعلا لهذا الاسم أو لهذه الصفة في القرآن، وهل وردت في السنة، وما أثر ذلك على قلوبنا وجوارحنا. اليوم لدينا أيضا ثلاثة أسماء حسنى من أسماء الله جل وعلا، ألا وهي الحليم والعفو والتواب. الحليم والعفو والتواب، ثلاثة أسماء لله جل وعلا. فما معنى الحليم؟ وما معنى العفو؟ وما معنى التواب؟ أولا، اسم الله عز وجل الحليم. قال ابن جرير رحمه الله في اسم الله الحليم: يعني أنه ذو أنات لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم، أي لا يستعجل عقوبتهم، حليم جل في علاه. وقال أيضا رحمه الله في موضع آخر: إن الله كان حليما عمن أشرك وكفر به من خلقه في تركه تعجيل عذابه له، أنه لم يعجل عذابه لهذا الكافر. ثم قال: غفورا لذنوب من تاب منهم وأناب إلى الإيمان به والعمل بما يرضي. ويقول الخطابي رحمه الله: الحليم، اسم الله الحليم، هو ذو الصفح والأنات، الذي لا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل ولا عصيان، ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الحلم. إنما الحليم، قال، إنما الحليم هو الصفوح مع القدرة، والذي يصفح مع قدرته على إنزال العقوبة، هنا الحليم، وهو لله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله في اسم الله الحليم، قال: شهود حلم الله، تريد أن تشاهد حلم الله جل وعلا، قال: شهود حلم الله في إمهال راكب الخطيئة. هذا الآن اللي يعصيه ويركب الخطيئة، الله يمهله جل في علا، وهذا من حلمه، في إمهال راكب الخطيئة. ولو شاء لعاجله بالعقوبة، ولكنه الحليم الذي لا يعجل، فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه وتعالى باسمه الحليم، ومشاهدة صفة الحلم والتعبد لله جل وعلا بهذا الاسم. أخيرا، شيخ بن سعدي رحمه الله يقول في اسم الله الحليم، يقول: الحليم الذي يدر على عباده نعمه الظاهرة والباطنة من معاصيه، مع معاصيهم، نعمه الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم، ويستعتبهم كي يتوبوا، ويمهلهم كي ينوبوا ويعودوا إليه جل في علاه. اسم الله الحليم كم مرة ذكر في القرآن؟ كم مرة ذكر؟ أكثر من 10 أو أقل؟ اسم الله الحليم أكثر. اسم الله الحليم ذكر في القرآن في 11 موضعاً، 11 مرة ذكر اسم الله الحليم في القرآن، منها قول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ثم قال: والله غفور حليم. وقال الله عز وجل: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وقال الله جل وعلا: وصية يوصى بها أو دين غير مضار، في سورة النساء في المواريث، قال في آخرها: والله عليم حليم، والله عليم حليم. وقال الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. السنة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء اسم الحليم، نعم، جاء في دعاء الكرب في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس في الصحيحين، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب، إذا جاءك كرب وشدة ما نشاهد الآن، سواء شدة على مستواك الخاص أو على مستوى الأمة، الكربة التي تعيشها الأمة أو تعيشها أنت في أزمة مالية، أزمة نفسية، أزمة اجتماعية، أزمة أيا كان صحية، تقول هذا الدعاء. كان سلم إذا أصابه الكرب يقول لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. فاسم الله الحليم هنا جاء ولا ما جاء؟ جاء. طب يسأل سائل هنا وقفة كذا خارج النص لكنها فائدة، أين الدعاء هنا؟ هذا دعاء الآن إيش؟ دعاء الكرب صح؟ سمعتموه، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وين الدعاء؟ ما في دعاء، ما في اللهم، ما في يا رب، وين الدعاء؟ أحسنت. الدعاء دعائين، الدعاء دعائين، دعاء ثناء لله جل وعلا ودعاء طلب. وأعظم الدعاء دعاء الثناء. الله يعلم حاجتك، أنت اثني عليه بس، اثني عليه ويعلم كربتك، اثني عليه. ولذلك احرص في أدعيتك أن تقدم الثناء قبل الدعاء الطلب. دعاء الثناء تقدمه على دعاء الطلب. لذلك يونس عليه السلام عندما كان في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، ما هو دعاؤه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بس ثناء لله جل وعلا. الله عز وجل قال فاستجبنا له مباشرة. كذلك في سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، نصفها ثناء لله جل وعلا، ثم جاء الطلب في الأخيرة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، كل هذا ثناء لله جل وعلا. ثم قلت بعدها ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، هنا الطلب. إذا احرص على دعاء الثناء أكثر من حرصك على دعاء الطلب. طيب اسم الله الثاني ما هو؟ ها؟ العفو، العفو. فما معنى اسم الله العفو؟ قال ابن جرير رحمه الله عند قول الله جل وعلا إن الله كان عفوا غفورا، قال إن الله لم يزل عفوا عن ذنوب عباده وتركه العقوبة على كثير منها ما لم يشرك به. وقال الخطابي أيضا رحمه، وقال الخطابي أيضا رحمه الله في اسم الله العفو، قال العفو وزنه فعول من العفو، وهو بناء المبالغة، والعفو الصفح عن الذنوب وترك مجازات المسيء. وقيل إن العفو مأخوذ من عفة الريح الأثر إذا إيش درسته وأخفته. إذا جاءت الريح دائما الآثار في الرمال، الأثر، ما الذي يذهب هذا الأثر؟ الريح إذا جاءت وسفت هذا الرمل وواسته كما كان فأذهبت هذا الأثر. يقول الشيخ ابن سعدي في اسم الله العفو، قال العفو والغفور والغفار، هذه الأسماء، قال الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا، معروف الله جل وعلا بأنه عفو، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا، كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها. ثم قال الله جل وعلا، ذكر قول الله جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ورد اسم العفو في القرآن 5 مرات، جاء اسم الله العفو في القرآن في 5 مواضع. في قول الله جل وعلا اقترن باسم الله الغفور في 4 آيات، 4 مواضع اقترن بإيش؟ باسم إيش؟ الغفور، العفو الغفور. في قول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، وآية واحدة جاء اسم الله جل وعلا العفو باسم إيش؟ مقترنا باسم القدير، القدير، قدرة لله جل وعلا، وهي في قول الله جل وعلا إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ورد في السنة، نعم جاء في السنة من حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي بسند صحيح، قال قلت يا رسول الله إن علمت، أي ليلة القدر، وعرفت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا اسم الله العفو. طيب الذي بعده الاسم الثالث اسم ماذا؟ التواب. التواب اسم الله التواب. قال ابن جرير رحمه الله التواب عند قول الله جل وعلا إن الله هو التواب الرحيم، قال إن الله هو الوهاب لعباده الإنابة إلى طاعته الموفق من أحب توفيقه منهم لما يرضيه جل في علاه، الرحيم بهم أن يعاقبهم بعد التوبة أو يخذل من أراد منهم التوبة والإنابة ولا يتوب عليه. الله جل وعلا والله لا يخذل عبدا أراد أن يتوب إليه ولا يمكنه من أن يتوب إليه، بالعكس الله جل وعلا يفرح إذا نوى عبده بس أن يتوب، يسهل له أمور التوبة، ولذلك جعل من أسمائه ليس التائب التواب، صيغة مبالغة، كثير التوبة وكثير الصفح جل في علاه. يقول ابن سعدي رحمه الله التائب اسم الله التواب هو التائب على التائبين أولا بتوفيقهم للتوبة. إي والله ترى الموفق اللي وفقه الله للتوبة، كثير من الناس يسمع مواعظ ويسمع تذكير ويسمع دعوة ويسمع خير ويسمع حديث وقبل ذلك آيات لكن لا يتحرك قلبه للتوبة، من توفيق الله لهذا العبد أن يحرك الله قلبه للتوبة. لذلك الفضيل بن عياض رحمه الله كان أحد اللصوص وهو من أئمة السلف رحمه الله قبل أن يتوب، كان لصا معروفا يقفز على البيوت ويسرق ويأخذ، فصعد يوما على جدار بيت يريد أن يأخذ ويسرقه، أن يأخذ ما في البيت ويسرقه، فسمع قارئا يقرأ ما هي الآية؟ ها؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأني إلى متى؟ فلما سمع الآية فنزلت على قلبه كالصاعقة قال بلى قد آن، بلى قد آن. شوف الله الآن هنا اختار له التوبة وأعانه، لما أعان نفسه وسمع وألقى وأحضر قلبه وأذنه إلى كلام الله يسر الله له باب التوبة فتاب فأصبح من علماء أهل الإسلام، نذكره حتى الآن وهو في قبره، رحم الله الفضيل بن عياض وأئمة أهل السنة والجماعة. إذن اسم الله التواب هو أن يوفق الله العبد للتوبة ثم يقبل ذلك العبد على الله جل وعلا، ثم يقبل الله توبته ويغفر له زلله، بل أعظم من ذلك ليس قبلان التوبة ومغفرة الذنوب بل تبديل السيئات إلى حسنات، وهذا فضل من الله جل وعلا التواب الكريم جل في علاه. ورد اسم التواب في القرآن في كم موضع؟ ها؟ أكثر من 20؟ لا كثير. التواب بهذه الصيغة التواب ذكر 11 مرة، اسم الله التواب بهذا الاسم 11 مرة، منها في قول الله منها 9 مرات اقترن اسم التواب باسم إيش؟ الرحيم. 9 مرات من 11 اقترن اسم التواب بالرحيم، فتوبة الله هي من رحمته جل في علاه لعباده. قال الله جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وقال الله جل وعلا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، هذا من دعاء أهل الإيمان، وقال الله جل وعلا واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وجاء في آية واحدة مقترن باسم الحكيم، باسم الله جل وعلا الحكيم، كما قال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. وجاء مفردا التواب في آية واحدة في قول الله جل وعلا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان إيش؟ توابا في سورة النصر. ورد في السنة، ورد في السنة، جاء في حديث عند الترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، يعدون الصحابة المسلم في المجلس الواحد يقول 100 مرة، ماذا يقول؟ قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، يقولها 100 مرة في مجلس واحد. كم يجلس يسلم في اليوم مرة؟ عدة مجالس، كل مجلس يذكر، من منا يذكر هذا الدعاء؟ وانت جالس في السيارة وانت تسوق بدل ما تناظر العالم وتحط عينك هنا وهنا وانت تناظر ما يخالف، استحضر هذا، وان جالس في الانتظار وان جالس في اي مكان احرص انك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان يعد له في المجلس الواحد 100 مرة قوله رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. طيب اخيرا، ما هي الاثار الايمانيه على قلبي وقلبك وجوارحنا بعد ما عرفنا اسم الله الحليم العفو التواب؟ اسماء عظيمه تدعو في قلبك وتظهر على جوارحك اثار كثيره، منها اولا محبه الله جل في علاه والحياء منه. والله اذا علمت ان الله حليم، ان الله تواب، ان الله عفو، ما تحبه؟ والله احبه جل في علاه، بل استحي منه جل في علاه. هذه الاسماء تجعلك تستحي من الله جل وعلا، حيث ان حلمه العظيم اقتضى الصبر والحلم عليك وعلى عباده الذين عصوه جل في علاه، ولم يستعجل عقوبته عليهم مع انهم يستحقون هذه العقوبه، مع انهم يستحقون هذه العقوبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما احد أصبر على أذى سمعه من الله. ما في أحد أصبر من أذى أشد من أوذي الله جل في علاه من قبل الكفار والمنافقين وغيرهم، تكلموا على الله، اتهموا الله، أساءوا إلى الله. يكفي أن الشرك بالله هو إساءة لله جل وعلا وسوء أدب مع الله الذي خلقك وأعطاك ورزقك، تكفر به وتعبد غيره، تعبد حجر ولا صنم ولا شجر ولا شمس ولا قمر. وذلك الله عز وجل حليم عفو كريم تواب. قال: ما من أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم جل في علاه. وذلك احرص، هل أنت يعني إذا دائما أوذيت أو صابك أحد تكلم عليك اعفو عنه، احلم عليه، وتذكر أن الله جل وعلا ما أحد سمع من الأذى مثله جل في علاه، هذا يسليك. وقال الله جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم. الله عز وجل لو يؤاخذنا على ظلمنا، يقول هنا: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. والله ما يبقى أحد في الأرض، كلهم بعدله، بعدله جل في علاه، وليس ظلم، الله ما يظلم أحد. لكن لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله جل وعلا قلنا يزداد محبة العبد لعبده. أيضا الله جل وعلا يحب من؟ التوابين. ألم يخبر بأنه يحب التوابين؟ نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه. الله جل وعلا أشد فرح، من أعظم ما يفرح الله جل وعلا أن عبده يتوب إليه ويرجع إليه جل في علاه. ثانيا، حلم الله جل وعلا على عباده. أسماء الله الثلاثة هذه تعطيك مدى حلم الله على عباده وتركه المعاجلة لهم بالعقوبة، وهذا من صفات كمال الله جل وعلا. فحلمه ليس عجزا عنهم، حلم الله جل وعلا ليس عجز وعدم قدرة، لا حاشاه، وإنما هو صفح وعفو منه جل في علاه. قال الله جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه. هنا الشاهد، ما كان الله ليعجزه أن ينزل على هؤلاء العقوبة. قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديرا جل في علاه. ثالثا، جواز إطلاق صفة الحلم على العباد. يا عبد الله ترك حليم، ما شاء الله عليك، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. قال الله جل وعلا: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال الله جل وعلا حكاية عن قوم شعيب، قال: إنك لأنت الحليم الرشيد. رابعا، الحذر من أشد الأمور أن تحرص أسماء الله هذه الثلاثة تجعلك تكون حذر من غضب الله واتقاء من الحليم إذا غضب. يقولونها الناس: اتق الحليم إذا غضب. والله جل وعلا هو الحليم جل في علاه، فغضبه وسحته وعقوبته ليس لها حد. لذلك يحذر المؤمن من عقوبة الله جل وعلا، وأن ينفد صبر وحلم الحليم جل في علاه، لأن الحليم إذا غضب لم يقف لغضبه شيء، وحلمه سبحانه صادر عن قوة وقدرة. قال الله جل وعلا: فلما آسفونا إيش صار؟ انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. إيش معنى آسفونا؟ أغضبونا. فلما أغضبونا بكفرهم حلمنا حلمنا ولم يرجعوا ولم يتوبوا. قال الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. رابعا أو خامسا من الدروس والآثار: الابتعاد عن اليأس والقنوط من عفو الله ومغفرته. فربك عفو، ربك تواب، ربك كريم. تيأس من؟ تقنط من؟ حتى لو وقعت في الذنوب وتلبست بها، بل لو غرقت فيها، كما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين إيش؟ أسرفوا، أسرفوا، كثروا، غرقوا في المعاصي. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنط. ترى ربك تواب، ترى ربك عفو، ترى ربك كريم، ترى ربك حليم. تعال بس، تعال تعال عند الله جل وعلا، أدنو منه يعطيك الخير جل في علاه. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وكما جاء في الحديث القدسي: تقرب عبدي إلي إيش؟ شبرا تقربت له ذراعا، وإذا تقرب لي ذراعا تقربت له باعا، تقرب من أتاني يمشي أتيته إيش؟ هرولة. الله يهرولك. كل هذا يدل على ماذا؟ على توبته وعفوه وحلمه وكرمه جل في علاه. أيضا من الدروس والدرس السادس: تعظيم الله جل في علاه. إي والله، اسم الله العفو، واسم الله الحليم، واسم الله التواب، يزرع في قلبي وقلبك تعظيم الله جل في علاه، وعدم التجرع على المعاصي اعتمادا على عفو الله. بعض الناس إذا سمع الله العفو يتجرأ. لا، المؤمن لا يتجرأ، يعلم أن اللي يعفو جل في علاه عفوه واسع وهو تواب، لكنه يعظم الله جل وعلا ويستحيي منه جل في علاه. قال ابن القيم رحمه الله: بل حسن الظن، حسن الظن بالله ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم أحسن الظن، فهذا هو حسن الظن. والأول، ذكر النوع الأول أن الإنسان يحسن الظن ويقع في المعاصي والذنوب، قال: والأول غرور، والله المستعان. ولا تستطيل، قال هنا، ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إلى الله شديدة لكل أحد يفرق، ولا ينبغي لكل أحد أن يفرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور به جل في علاه. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، شف سوها الأمور كلها، قال: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أخيرا الدرس الأخير: المبادرة إلى التوبة النصوح. ربك تواب، ربك عفو، ليش تتردد؟ ليش تتردد عن توبته؟ حتى لو وقعت في الذنب، حتى لو استجرك الشيطان ووقعت في الذنب، ارجع إلى ربك، فربك تواب قد فتح باب التوبة جل في علاه. ولذلك هذا الاسم وهذه الأسماء تجعلك تقبل على الله جل وعلا وتتجه إليه عند وقوع المعصية، وألا تقنط منه، وتذكر أن الله قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، كلكم توبوا. لا يقول الواحد الطائع اللي ما شاء الله إمام مسجد وخطيب جمعة أنه ما يحتاج إلى توبة، لا، تحتاج إلى توبة حتى لو كنت من كنت. الله عز وجل قال: توبوا إلى الله جميعا كلكم، كل الناس يحتاجون إلى أن يتوبوا إلى الله جل وعلا جميعا. ما هي الأخلاق التي نستمدها من هذه الأسماء؟ اسم الله الحليم، اسم الله العفو، اسم الله التواب. الحلم على خلق الله، مسلم يأخذ هذا الاسم، اسم الله الحليم، يأخذه ويطبقه في حياته، يحلم على الناس. اسم الله العفو، يأخذ ماذا؟ ويعفو عن الناس. ولذلك الله عز وجل وصف إبراهيم بأنه إيش؟ حليم، أواه، منيب عليه الصلاة والسلام. ووصف إسماعيل فقال إنا بشرناه بغلام حليم، وهذه صفة يحبها الله جل وعلا. وقد جاء في حديث أشج بن عبد القيس عند مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم له: يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، ما هما؟ الحلم والأناه. إذن هذه الصفة يحبها الله، ليش نتردد ما نسويها ونطبقها في حياتنا؟ خلونا نطبقها ونتعامل فيها ونكون حلماء على عباد الله. أيضا جاهد نفسك على خلق العفو، العفو والعفو سائد، لكنه ما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الحظ العظيم الذي يملك العفو. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي بسند حسن، اسمعوا هذا الحديث وبعدين اختر، أن تعفو عن الناس ولا ما تعفو؟ حتى لو غلطوا عليك، تراهم غلطوا على الله وغلطوا على رسول الله وغلطوا على صحابة رسول الله وغلطوا على خير منك، بتصير أنت أفضل منهم؟ لا. اسمع هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه، حلم عفى مسك نفسه وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله جل وعلا على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. تبغاها؟ تبغاها ولا لا؟ اي والله نبغاها. إذن اكظم غيظك، بل من صفات أهل الجنة، قال الله جل وعلا، الله يجعلنا وإياكم منهم، قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها ايش؟ السماوات والأرض، أعدت لمن؟ للمتقين. أول صفة لهم الذين ينفقون في السراء والضراء، ثم قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن احرص أنك تكظم وتعفو عن عباد الله. الله يوفقنا وإياكم لكل خير ويصرف عنا وعنكم كل شر، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا من العافين، من الكاظمين، من التائبين عن عباد الله المخطئين في حقنا، وأسأله جل وعلا أن تشملنا رحمته وتوبته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه وجوده وإحسانه، وأسأله بمنه وكرمه أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ذا الأسماء الحسنى.